لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. ثم أما بعد، فقد بين الله لنا في كتابه من صفات اليهود كثيرا في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة المائدة وفي غير ذلك من سور القرآن. بين الله عز وجل صفات اليهود وصفات النصارى كذلك، ذلك لأمرين والله أعلى وأعلم غير ذلك. الأمر الأول هو أن أن العداوة بيننا وبينهم ستستمر إلى قرب قيام الساعة، وهذا بخلاف ملل مثل عبادة الأوثان زالت وبطلت قرونا من الزمان. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنمهم الذي كان في الجاهلية. وهذا يدلنا على خطر تسلل الشرك إلى الأمة. أما اليهود فإن العداوة بيننا وبينهم ستظل إلى أن يظهر المسيح الدجال ويخرج ويملأ الأرض يمينا وشمالا من الفساد، عاث يمينا وعاث شمالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. وذلك أن الدجال يهودي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. فإذا كان هذا من يهود أصبهان فقط وهي في إيران الآن، فكيف بغيرهم؟ فإن اليهود ينتظرون المسيح، وهم قد كذبوا مسيح الهدى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واتهموه واتهموا أمه بالفضائع، وسعوا في قتله وصلبه، وكان ذلك من أعظم جرائمهم. ولذا سلط الله عز وجل عليهم بعد سنوات من محاولتهم صلب المسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكنهم ارتضوا ذلك وسعوا فيه وافتخروا به، كما قال عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وعند جمهور المفسرين: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا لا مفتريا كاذبا ولا مدعيا الألوهية. قال: قبل موته، أي قبل موت المسيح صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. متفق على صحته. فعند ذلك لا يبقى أحد بعد مقتلة اليهود الكبرى بعد قتل الدجال، الملحمة الكبرى مع اليهود عندما يقتل المسلمون اليهود، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وقبلها الملحمة الكبرى مع الروم الذين يغدرون ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أي تحت كل راية 12,000، 960,000 مقاتل، قرب 1,000,000 ينزلون في الأعماق أو بدابق، وعند ذلك يقاتلهم المسلمون وتحصل المقتلة العظيمة بانتصار المسلمين، ثم بعد ذلك يخرج الدجال بعد فتح قسطنطينية. الغرض المقصود أن طول مدة العداوة مع اليهود تقتضي معرفة صفات هذا العدو، كما أن ذلك لأمر آخر، وهو التحذير لنا من أن نتبعهم في صفاتهم، أو أن نعمل مثل عملهم، أو أن نعمل مثل عملهم، فإن هذا من أخطر الأمور، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم يمكن أن أحذر من اتباع سننهم وطريقهم؟ وقد قال الله عز وجل مبينا صفاتهم في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فبين الله عز وجل أنه أخذ ميثاقهم، وأنه اشترط عليهم في ذلك الميثاق: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي وأيدتموهم ونصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا بالنفقة في سبيله في وجوه الخير، فإن الله سبحانه وتعالى ما ميزهم ولا اجتباهم إلا بإيمان وعمل، وليس بمجرد نسب. وهذه القضية العظيمة الخطر، لأن اليهود يظنون عبر الزمان أنه شعب الله المختار بنسبهم، مهما صنعوا من أنواع الكفر والفسق وترك الالتزام بالتوراة التي ادعوها، ومهما فعلوا من قتل الأنبياء وتكذيبهم وتكذيب الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وإنما استحقوا بيت المقدس لما قال الله عز وجل، لما قال سبحانه وتعالى لموسى، لما قال على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا كان عندما أو إذا حققوا الإيمان والإسلام، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فلا بد أن يحققوا الإيمان والإسلام، ولا يحصل ذلك بعد بعثة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه والإيمان به، بل ويلزمهم أن يؤمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم، وكان يلزمهم اتباعه كذلك على ما جاء به من التوحيد، ولكنهم كفروا به وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب فوق هذا الغضب بكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا به استحقوا أن يبعدوا وأن يلعنوا، فليس لهم حق في أرض فلسطين وفي القدس بصفة وعد الله عز وجل لهم، إنما كان ذلك بالإيمان والإسلام، بالإيمان والعمل الصالح، بالتزام كتبهم والتزام الإيمان برسل الله الذين ينزلون بعد ذلك، الذين أخذ عليهم العهد على لسان موسى صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأنبياء بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما من غير وفاء بما أمر الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم وتأييدهم، فلا عهد لهم عند الله، بل هم يلعنون أشد اللعن، كما قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فهم ملعونون على ألسنة الأنبياء، كما قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا شك أنه قد دخل في الذين أشركوا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله هو ثالث ثلاثة بنص القرآن. وإنما الذين هم أقرب مودة هم من وصفهم الله بقوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم. لابد أن نوقن أن من كذب بآيات الله وكفر بها كفر بالقرآن العظيم فهو من أصحاب الجحيم، أيما كان ينتسب إلى الأنبياء، لأنه كفر بهم إذ كفر بخاتمهم وخيرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. قال الله: فبما نخضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فصفة اليهود القسوة، قسوة القلوب صفة لازمة في جميع أحوالهم إلا من أمن منهم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا لا نستغرب ما يفعلون بأهل غزة وأهل فلسطين كلها، يريدون تسويتها بالأرض، لا يعبؤون بقتل النساء والأطفال. عشرات الألوف الذين قتلوهم أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأنهم ينقضون العهود مع الله، فكيف بالعهود مع البشر؟ فلا يغترن أحد بأن هناك مواثيق دولية قد وقعوا عليها ومواثيق حقوق إنسان قد أقروا بها. هم لا يعبؤون بذلك، وأولياؤهم من الغرب يمنعون من عقوبتهم على ذلك، فقد اطمأنوا أشد الاطمئنان، حتى صدور قرارات لا ينفذونها يمنعون ذلك عنهم. نسأل الله أن ينتقم منهم جميعا. هذه المسألة قسوة القلوب، وذلك أعظم وأعظم ذلك تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الدين. صار هذا الدين الذي جاء به موسى، صاروا لا يؤمنون به في حقيقة الأمر، ولم يكن هناك من يتبع، لا يوجد الآن من يتبع موسى صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا أهل الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منهم. لذلك هذا النوع من التحريف لابد أن نحذره، لأن هناك من ينتسب إلى الإسلام من يحرف الكلمة عن مواضعه، وينسب إلى الدين ما ليس منه، ويكذب على الله سبحانه وتعالى، يتشبه في ذلك باليهود والنصارى. ولذلك لابد لنا أن نحذر أن نقول على الله ما لا نعلم، أو أن نفتي في دين الله بغير دليل. لابد أن يكون عندنا دليل من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي أبعدهم وطردهم عن رحمته، فهم البعداء، أبعدهم الله ولعنهم سبحانه وتعالى، ولعنهم الأنبياء، ولعنهم المؤمنون. فمن كانت هذه صفته لا يمكن أن يتخذ وليا أو صديقا أو حليفا، فإن من ظن أن ذلك يمكن أن يحدث وأن تتخذ بلاد المسلمين دولة اليهود الإجرامية حليفا لهم يدفع عنهم، فقد توهم أشد الوهم. لا يزالون يريدون أن يصدونا عن ديننا، ولا يزالون يقاتلوننا إن استطاعوا، ولا يرقبون فينا عهدا. قال عز وجل: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا من أمر الله عز وجل ما ذكروا به، وأعظم ذلك الإيمان بالرسل، فتركوا ذلك وسعوا في قتل بعضهم، وقتلوا بعضهم بالفعل، وسعوا في قتل المسيح صلى الله عليه وسلم، وسعوا في قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وسمته امرأة يهودية، ظل صلى الله عليه وسلم يجد أثر الأكلة بعد 3 سنين، وإن كان لا يمكن أن يسلطها الله عز وجل عليه، فأخبره الذراع بأنه مسموم بعد أن أهدت له اليهودية الذراع وأكثرت في الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. وحاول بنو النضير قتله، وسعى بنو قريظة في إبادة الإسلام والمسلمين بالتحالف مع الأحزاب، لعنهم الله. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. تأكد أن هذا أمر مستمر، لا عهود عند اليهود، ما أن يجدوا المصلحة في نقض العهد إلا نقضوه، ليس عندهم دين يمنعهم من نقض العهود، لأنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، كما يأكلون الربا من كل العالم ومن أنفسهم، رغم أن أخذ الربا محرم في الوصايا العشر عندهم، ولكنهم كما وصفهم الله لا تزال تطلع على خائنة منهم. فعهود اليهود عهود سهلة الخرق جدا، فاطمئنوا يا من يخاف أن تكون المعاهدات بيننا وبينهم حاجزا عن قتالهم في يوم من الأيام، في يوم القدرة على ذلك والمصلحة في ذلك، فإنهم سرعان ما ينقضون العهود، وعند ذلك يتحقق فيهم ما تحقق في المشركين الذين عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أول نقض للعهد منهم في الحديبية، حين حاولوا أن يأخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم على غرة ويقتلوه، فأمسك بالثمانين رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. كان هذا في أول الأمر. بعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة، والمقصود عند السلف أنها مخصصة، أي في وقت تكون مصلحة المسلمين فيه أن يعفوا عن غدر اليهود وخيانتهم، ويأتي وقت بعد ذلك يمكنهم أن يأخذوا منهم حقهم. ولذلك قال العلماء أن هذه الآية وأمثالها يعمل بها عند الحاجة إليها، عندما يكون بالمسلمين ضعف أو تكون قوتهم لا توازي قوة اليهود ومن والاهم، فيمكن أن يستعمل ذلك إلى أن يأتي وقت بأمر الله، وسيأتي قطعا، يتمكن المسلمون من القتال، فعند ذلك يستعملون فيهم ما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بعد ذلك يأتي عيسى فلا يقبل الجزية صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فالله عز وجل شرع لنبيه أحكاما متعددة تستعمل في أوقاتها الصالحة لها، ومن جهل ممن ينتسب إلى العلم أو الدعوة أو الجهاد وجعل كل هذه في كل وقت حتى ولو كان المسلمون مستضعفين، وأنهم لو قاتلوا أبيدوا أو كان ذلك خسارة عظيمة لهم، فهذا ليس في من الفهم الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى، بل هذا الأمر مبني على المصلحة ومبني على القوة والضعف. والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نحسب قوتنا وقوة عدونا قبل الدخول في المعارك، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قولي هذا وأستغفر الله لكم.